أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا. قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا أماكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وتقنع بردائه وهو على الرحل، وفي رواية: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وعن محمد بن أبي كبشة الأنماري عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك ببعيره وهو يقول: ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله. قال: أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسجدوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مروره بالحجر من أرض ثمود، وكان هذا في عام تبوك سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا قبل ذلك قصة النبي الله صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه ثمود، وكيف دعاهم إلى الله عز وجل، وكيف كذبوه وطلبوا آية فرأوا الآية العجيبة العظيمة وهي الناقة التي طلبوا أن تخرج من صخرة ويكون معها فصيلها، فأجابهم الله عز وجل إلى ما سألوا، فإذا بهم يعرضون بعد ذلك ويتمالؤون على عقد الناقة وأيضا على قتل صالح النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يرسل عليهم الصيحة والرجفة والصاعقة من العذاب الهون بما كانوا يكسبون، وينجي الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا يمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته في غزوة تبوك، يمر بديار ثمود، وتبوك في طريق الشام، وهناك ديار ثمود ويسمى بالحجر، حجر ثمود. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأيضا هو في البخاري ومسلم: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، عند الأماكن اللي كان فيها بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود. المكان فيه أبار، أبار مياه، فالصحابة توجهوا إلى الآبار الموجودة اللي كان بيشرب منها أهل هذه البلدة، قرى ثمود يشربون من آبار معينة هنالك، فشرب منها المجموعة اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو توجهوا إليه. فقال: وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، يعني في هذا المكان حبوا أن هم يقعدوا وأن هم يطبخوا ويشووا اللحم، فجلسوا وملأوا القدور من الماء من هذه الأماكن ووضعوا فيها اللحوم ونصبوا القدور عليها ووضعوا فيها اللحوم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبوا هذه المياه التي أخذوها اللي صارت الآن مش مياه بقت شربة الآن من اللحم اللي فيها، أمرهم بسكبها، محدش ينتفع بها ولا أحد يشرب منها. قال: فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، عملوا عجين، عجين حيعملوا عيش حيرموه، فقال علفوا الإبل، جعلوا علفا للإبل. قال ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منه النخل، من الأبار اللي كان بيشرب منها القوم الذين عذبوا، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا منها، وأخذهم إلى بئر واحدة فقط، البئر اللي كانت الناقة تشرب منها، وسقاهم منها صلوات الله وسلامه عليه. قال ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، كأنهم ما بيذهبوا إلى الأماكن اللي فيها جثث هؤلاء أو اللي كان فيها بيوت هؤلاء، يدخلون بيتفرجوا يسيحون ويتفرجون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، خيف من أي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الإنسان في ديار الذين ظلموا أنفسهم على هيئة الفرجة والسياحة، تفرج على هذه الأماكن، إنه يتعجب من أحوال هؤلاء القوم ولا يتعظ بذلك، فيخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه ما أصاب هؤلاء. أصاب هؤلاء العذاب من الله عز وجل، وقبل العذاب أصابهم الغرور، أصابهم الزهو، أصابهم الخيلاء، أصابهم البغي، فيخاف النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يصيبه مثل ما أصاب هؤلاء. مش شرط أن يصيبه العذاب أن تنزل عليه صاعقة من السماء، وكم من الناس يذهبون إلى المقابر اللي فيها قدماء المصريين وغيرها ويسيحون في الأرض شمالا وجنوبا، ما فيش عذاب ينزل عليهم ولا شيء. يبقى هنا مش شرط أن يخاف عليهم العذاب أن يكون عذاب دنيوي، لا، يخاف أن يصيبهم، معمم هنا، يخاف أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. ما الذي أصاب هؤلاء؟ أصابهم الغفلة، أصابهم الشيطان بنصب وعذاب، أصابهم الشيطان بالغرور وبالبعد عن الله سبحانه، فاستحقوا عذاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. يبقى كأن الإنسان الذي يذهب إلى هذه الأماكن، إما يذهب على وجه الاعتبار والتذكر والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو إنه لا يذهب إلى هذه الأماكن خوفا أن يصاب بمثل ما ابتلي به هؤلاء من كفر، من بعد عن الله، من طغيان في الأرض، من أنهم أشركوا بالله وكفروا، فاستحقوا أن يعذبهم الله في الدنيا وفي الآخرة. وقد يكون يخاف عليهم أن يصيبهم عذاب من عند الله عز وجل في هذه الأماكن، وليس على الله بعزيز وليس ذلك ببعيد، ولكن الخوف من الجميع، الخوف من الجميع. والصحابة دخلوا وخرجوا، وهنا في رواية أخرى يقول لا تدخلوا أماكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، يعني لئلا يصيبكم ما أصابهم، أو كراهة أن يصيبكم ما أصابهم. فلا تدخلوا هذه الأماكن إلا على وجه العظة، تتذكر عذاب الله فتبكي وتخاف من عذاب الله سبحانه، فتتعظ. أهل كانوا في يوم من الأيام كانوا ينهبون الأرض، يأخذون الثمار، يأخذون الذهب الذي في الأرض، يؤلهون أنفسهم، يزعم أحدهم أنهم الرب الأعلى، لعنة الله على هذا الكذاب. صاروا الآن جسسا، صاروا ترابا، صارت هذه أماكنهم وهذه بلدانهم وهذه أهرامهم وهذه قبورهم وهذه مياواتهم. فينظر الإنسان متعجبا من ذلك، هؤلاء قد صاروا إلى ما أفضوا إليه، صاروا إلى عذاب الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ربنا ذكر ذلك في فرعون وجنود فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فلما تذهب وتنظر هذه جثة فلان، ده جدنا، قدماء المصريين، أجدادنا، الناس الكبار، الناس الأفاضل، الناس اللي عملوا، الناس اللي عملوا، وهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، الذي يقول ذلك أهل أن يلحق بهم أن يكون مثله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن افتخر بالأجداد من قوم عاد وثمود وغيرهم استحق أن يكون معهم. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه مرارا قبل ذلك، أن رجلين افتخر في عهد موسى عليه وعليه من الصلاة والسلام، فأحدهما افتخر بتسعة آباء كفار، قال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد لغاية عاشر أب من أبائه الكفار اللي كانوا في الناس كبارا وكانوا لهم هيئات في الناس. ثم قال مغرورا وزاهيا على الآخر، قال فمن أنت لا أم لك، من أنت، أنت ما أنتش معروف لك نسب ولا معروف لك، قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، يكفيني أني رجل مسلم، أبي فلان ويكفيني أني مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام قل لهذين المفتخرين، اثنان يفتخران من بني إسرائيل، مفترض أنهما على دين موسى عليه الصلاة والسلام، هذا يفتخر بأباء كفار له وذاك يفتخر بالإسلام الذي هو عليه، قال كل هذا عدد 9 آباء في النار أنت عاشرهم في النار، 9 آباء تفتخر بهم وهم كفار في النار أنت عاشرهم في النار، وهذا افتخر بالإسلام فأنت في الجنة. كذلك كل من افتخر بالقدماء من الكفار فيقول نحن الفراعنة، ذهب فريق الفراعنة يعملوا كذا، فريق الفراعنة انتصر، الفرعون الفلاني انتصر، مش عارفين الفراعنة، الفراعنة ده هي تاخدهم وتاخد الفراعنة، فرعنة ايه ونيلت ايه اللي يفتخرون بها ويقولون اجدادنا الفراعنة في نار جهنم والقرآن بين ايدينا، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، الصبح والليل في النار، الصبح كل في النار يعرضون عليها، تذهب تتفرج عليهم وتفتخر بهم، هم دول أجدادنا الكبار اللي عملوا اللي دخلوا النار بسبب ضعف عقولهم، بسبب غوائهم، بسبب زعمهم أن هذا إله، يقول الفرعون أنا ربكم الأعلى. وبعدين اللي يقرأ بقى في قصص هؤلاء اللي هم ألهوهم قالوا فلان عمل كذا وفلان، يقرأ القصص ويقرأ التراجم اللي من الهيروغليفية يلاقي فلان اللي كان عامل نفسه ملك وكان مش عارف ايه، اقرأ في الدرائي واقرأ في تراجم هؤلاء في الكتب اللي مؤلفة عن هؤلاء، فلان كان اللي بيدعو للتوحيد، أنهي توحيد؟ أنهم يعبدوا هو دون غيره، فلان اللي موحد القطرين كان عامل إيه، فلان كان عامل له بلدة في المكان الفلاني وكان بيعشق أخاه وكان يقع باللواط مع أخيه وكان سرته منيلة بالنيلة، وها الأجداد الفرعنة اللي كان، اقرأوا في هذه الأشياء تعرف من هؤلاء، من هؤلاء؟ يكفيهم أنهم قالوا أنهم آلهة من دون الله عز وجل، اللي ما يعجبوش أنه في المكان الفلاني ما هوش أبوه هو اللي بيعبد، لا يسيب له المكان ويذهب إلى مكان آخر يعمل له ديانة لوحده ويدعو لنفسه من دون الله عز وجل. هؤلاء الذين افتخروا بهم افتخر بإيه؟ تفتخر بكفار، من افتخر بالكفار فهو معهم في النار. الإنسان فخره أن يفتخر بهذا الإسلام العظيم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي جعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأعجمي على عربي ولا العربي على أعجمي إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن دخل على ديار هؤلاء فليكن على وجه الأدل للتعاظ والتذكر والخوف من الله أن يصاب بمثل ما ابتلي به هؤلاء. في رواية الحديث مسلم الإمام أحمد بإسناد فيه ابن سعودي وقد اختلط ولكنه وافق المعنى الأحاديث التي ذكرناه، يقول محمد بن أبي كبش الأنماري عن أبيه لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس الصلاة جامعة، نادى على الناس الصلاة جامعة، يعني هلم إلى الصلاة الجامعة، أو هذا الصلاة مفعول على الإغراء بناديه يلزمه الصلاة جامعة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك بعير وهو يقول ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم، إيه بدخلكم تخلين فرضوا عليه على الجسس ناس قد غضب الله عز وجل عليهم. فقال رجل نعلم منهم يا رسول الله، يعني خلينا نتعجب يعني من هؤلاء كان ايه اللي بنوه اللي عملوه الهيئات بتاعتهم. فقال افلا اخبركم باعدب من ذلك، اقول لكم على ايه ما هو اعدب من ذلك، انت بتدخل على إيه؟ على اموات، على جثث تستفيد من ايه؟ اعدب من ذلك انا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعلمنا غيبا لم نكن ندري عنه شيئا، إيه اللي هتعلمه هؤلاء حين تذهب إليهم وتفرج عليهم، ولكن أمامك كتاب الله عز وجل نزل على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه وفيه المعجزة العظمى. فقال صلى الله عليه وسلم رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، رجوا من أنفسكم. أنت إذا دخلت على ديار ثمود فأنت مش عارف دول عملوا إيه إلا أن تقرأ القرآن ويخبرك النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي صنع هؤلاء. يبقى الإنسان حين يدخل على هؤلاء أو على غيرهم لا يدري ما الذي جاء عنهم من أخبار لعلها تكون أخبار مكذوبة إلا أن يكون يقوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فيأتي في القرآن أو يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاستقيموا وسددوا. استقيموا وسددوا, استقيموا على دينه وسددوا في أعمالكم, قاربوا الحق, إن لم تصيبوا الحق على الأقل تكون اجتهد وقربت منه. قال فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا, فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا. يعني إذا وصل الأمر أنكم تذهبون إلى مقابر هؤلاء وتفتخرون بهم فالله الذي عذبهم لا يعبأ أن يعذبكم أنتم أيضا كما عذبهم. إن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا. وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء, وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء. وهنا في هذا الحديث مع قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم كأن مسألة زيارة القبور على هيئة الافتخار مولودة من الماضي, مولودة من الماضي. وكان العرب يفتخرون بأعدادهم وأعداد قبائلهم وكثرتهم, ويصل الافتخار بهم أن يذهبوا إلى القبور يقولوا شوف عددنا كام, من الأحياء عددنا ألوف ومن الأموات عددنا كذا, فيعدون الأحياء ويعدون الأموات ويقول قائلهم ملأنا الأرض حتى ضاق عنا. الأرض مليناها لغاية ما ضاقت عنا الأرض, ونحن البحر نملأه سفينة. ملينا الأرض وحنملأ البحر, كذب كذب. حد ما بتملى فين الأرض اللي مليتها وفين البحر اللي هتملاه سفين, ولا حلتك سفن ولا حلتك شيء. يقول قائلهم ذلك على وجه العجب والافتخار, وهم يعرفون أنه كذاب, يعرفون أنه يكذب فيما يقول ملأنا الأرض لغاية ما ضاقت عنا هذه الأرض. قال سبحانه ألهاكم التكاثر, أي التفاخر المباهاة, ألهاكم ذلك لغاية ما وصل الأمر أن تذهبوا إلى القبور تعدون الجثث وتعدون الأموات, العظام للأموات, ويقولون عددنا كذا أحياء وعددنا كذا أموات, نحن أكبر القبائل, ستصيرون إلى هذه القبور ولا ينفعكم فخركم بشيء, فاحذروا من الفخر والمباهاة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.